سرينا مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر، سألنا الله ينصرنا فمن الله بالنصر، فمن الله بالنصر. أبابيل الهدى جاءت بسجين من الصخر، رميناهم بكل فتى هزبر باسر حر، هزبر باسر حر. فصاروا جيفة القبر يسابقنا إلى الباغ، صليل الرعب والذعر، صليل الرعب والذعر. سرينا مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر، سألنا الله ينصرنا فمن الله بالنصر، فمن الله بالنصر. يموت النذل من هلع برعب مسيرة الشهر، جززنا رأس قائدهم من الأعناق للنحر، من الأعناق للنحر. ساحات النعيم ترى رؤوس عصابة الكفر، شفينا صدور إخوتنا ونلنا أحسن الأجر، ونلنا أحسن الأجر.